السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يزدان بهم المجلس ويتقرب بحبهم إلى الله عز وجل. في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يعيننا فيه على الفقه والفهم، نواصل الشرح والتعليق للكتاب المختصر الماتع النافع في علم أصول الفقه، وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وكنا قد شرعنا في مباحث الأمر، وعرفنا أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على جهة الاستعلاء بحسب ما ذكره الشيخ، وعرفنا أن قول الشيخ قول يدل على أن الأمر يتعلق بالألفاظ، وأن ما دل على الأمر من غير الألفاظ كالإشارة لا يسمى أمراً، وإن كان معناه معنى الأمر، لأنه لا صيغة لها والأمر له صيغة. قول يتضمن طلب الفعل فمضمونه ومدلوله، فمعنى يتضمن هنا يدل، فمدلوله ومعناه طلب الفعل، هذا معنى يتضمن عند أهل السنة والجماعة. قول يدل له مدلول يدل عليه، وهو طلب الفعل. وعرفنا أن الفعل هنا هو الإيجاد، فيدخل فيه القول ويدخل فيه العمل على جهة الاستعلاء. على جهة الاستعلاء يعني من حيث يرى الآمر نفسه أعلى من المأمور، لأن الطلب إن كان من أعلى إلى أدون فهو أمر، سواء كان الآمر عالياً حقيقة أو كان مستعلياً يرى أنه أعلى، وإذا كان من مساوي فهو التماس، وإذا كان من أدون فإن كان من المخلوق للخالق فهو دعاء، وإن كان من المخلوق للمخلوق كأن يطلب الفرد من السلطان طلبا فيقول أعطني أرضا أعطني كذا، فإنه سؤال. هذا التحقيق، أن طلب المخلوق من المخلوق إذا كان المطلوب منه أعلى يسمى سؤالا، وطلب المخلوق من الخالق يسمى دعاء، يسمى دعاء. عرفنا هذا فيما تقدم في مجلس الفجر اليوم، ونواصل ما سطره هذا الإمام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صيغة الأمر. نعم، الأمر كما قلنا قول، وله صيغ معروفة لغة وشرعا، وهذه الصيغ على نوعين: صيغ أصلية فهي صيغ أمر أصلا، وصيغ تدل على الأمر فهي صيغ تابعة. يعني صيغ الأمر قسمان: صيغ أصلية هي موضوعة أصلا للأمر فهي تدل على الأمر أصالة، وصيغ تابعة تدل على معنى الأمر وإن كانت لا تسمى أمرا فهي صيغ توابع. نعم. قال: صيغ الأمر أربع: الأولى فعل الأمر، مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. نعم، الصيغ أربع. الصيغة الأولى فعل الأمر وهي الأصل، وهي الأصل، فهذا الفعل أصلاً إنما جعل للأمر، ولذلك يسمى فعل الأمر، وهو الفعل الدال على الطلب في المستقبل، الفعل الدال على الطلب في المستقبل. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ، قول ربنا سبحانه وتعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا طلب تلاوة القرآن. وكذلك مثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فهذا فعل أمر يطلب فيه إقامة الصلاة. وهذه الصيغة كما قلنا هي الأصل في صيغ الأمر، وهي أظهر صيغ الأمر في الدلالة على الأمر. الثانية: اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. نعم، واسم فعل الأمر هو الذي يدل على طلب الفعل ولا يقبل يا المخاطبة، لا يقبل يا المخاطبة. فعل الأمر يقبل العلامات فيقبل ياء المخاطبة: أتلو، أقم، أقيمي، أقم، أقيمي، يصح. أما اسم فعل الأمر فهو يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة، فلا يقبل العلامة، فيستوي فيه الذكر والأنثى، مثل صح، صح معناها أسكت، معناها أسكت، فهو يدل على الطلب لكنه لا يقبل ياء المخاطبة، فلا يصح أن يقال مثلا صهي، وإنما يقال للرجل صح ويقال للمرأة صح، فهذا اسم فعل الأمر. إذا نظرنا إلى معنى صح، أسكت، أسكت فعل أمر، لأنه يصح أن تقول أسكت وتقول للمرأة أسكتي. أما صح نفسه فهو اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. مثل الشيخ بقوله: حي على الصلاة، فحي يدل على الطلب، يدل على الطلب، ومعناه أقبلوا أو أقبل على الصلاة، أقبل على الصلاة. فحي اسم فعل أمر، لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى، ما يقبل يا المخاطب. أما معناه وهو أقبل فإنه فعل أمر، لأنه يصح أن يقول أقبل على الصلاة ويصح أن يقول أقبلي على الصلاة. فهذا الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر. نعم. الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم. المصدر وهو الاسم الذي يدل على ما يدل عليه فعل الأمر، هو اسم ليس فعلا، لكنه يدل على ما يدل عليه فعل الأمر، فيدل على الطلب، فيدل على الطلب، فصيغته اسم ومدلوله طلب. صيغته اسم ومدلوله طلب، فهو ينوب عن فعل الأمر في الدلالة، ينوب عن فعل الأمر في الدلالة، كقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب مصدر اسم، اسم ما مدلوله؟ اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب. فهذا المصدر ينوب عن فعل الأمر، ينوب عن فعل الأمر، لأنه يدل على ما يدل عليه فعل الأمر وهو الطلب. فالمصدر اسم يدل على ما يدل عليه فعل الأمر فيكون دالا على الأمر. نعم. الرابعة المضارع المقرون بلا من أمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. لام الأمر إذا دخلت على المضارع صيرته أمرا. الأصل أن فعل المضارع ليس أمرا، لكن إذا دخلت عليه لام الأمر صيرته أمرا، فيصبح أمرا بدخول لام الأمر عليه. لتؤمنوا بالله ورسوله، والمعنى آمنوا بالله ورسوله. وهناك صيغة خامسة لم يذكرها الشيخ، وهي الفعل من الأمر، الفعل من مادة الأمر، ليس فعل الأمر، الفعل من مادة أمر، من مادة الأمر، كقول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط. أمر صيغة أمر وصريحة في الدلالة على الأمر، وكقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يأمركم هذا فعل مضارع مادته من مادة الأمر، مادته من مادة الأمر، فيدل على الأمر. هذه الصيغ الأربعة هي الصيغ الأصلية، وأضف إليها الصيغة الخامسة التي ذكرناها التي تدل على الأمر أصالة، وهي موضوعة للدلالة على الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد استفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة. نعم. هذه التي قلت لكم يا إخوة إنها صيغ توابع، ليست صيغ أمر، لكنها تدل على الطلب، تدل على الطلب، فهي ليست موضوعة للأمر لكنها تدل على الطلب، فهي تابعة لصيغ الأمر، مثل فرض، فإنها تدل على الطلب اللازم، تدل على الطلب اللازم، وإن لم تكن صيغة أمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال له لما بعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للتوحيد، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فافترض هنا تدل على الطلب، وإن لم تكن من صيغ الأمر فهي عند أهل العلم من الصيغ التوابع أو واجب، أو واجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب ليست من صيغ الأمر الأصلية، لكنها تدل على الطلب، لأن الواجب في الشرع مطلوب. سواء قلنا إن واجب هنا بمعنى اللازم الذي هو الفرض كما ذهب إليه بعض أهل العلم، أو قلنا إن واجب هنا بمعنى مطلوب، أي أنه مندوب وليس واجبا، وهو الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن غسل الجمعة ليس واجبا، وإن كان القول بالوجوب قولا قويا. ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي تطلب منه الجمعة أن يترك غسل الجمعة، لكن الراجح أنه مندوب. لكن الشأن أن كلمة واجب هنا دلت على الطلب، دلت على الطلب، فهي صيغة تدل على ما يدل تدل عليه صيغة الأمر. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وأنا ذكرت هذا المثال لأذكر صيغة أخرى مع الواجب، وهي صيغة حق، فإن صيغة حق تدل على الطلب، فهي تدل على ما تدل عليه صيغة الأمر. وواجب أيضا كما ذكرنا تدل على الطلب، لأن الواجب مطلوب شرعا. وهكذا أيضا مما ورد فيه كلمة واجب بمعنى الفرض اللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة حق واجب على كل مسلم. الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. فهذه صيغة تدل على ما يدل عليه فعل الأمر. قال الشيخ رحمه الله: أو مندوب، يعني لو فرضنا أنه ورد في النصوص كلمة مندوب فإنها تدل على الطلب، لأن المندوب مطلوب شرعا. وأنا في الحقيقة تصفحت النصوص ولم أجد أن كلمة مندوب هكذا وردت، يعني في حديث، يعني لم أقف على يعني مثال، على مثال يدل على ذلك. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة للصدقة يوم الخندق. ندب الصحابة للصدقة يوم الخندق، فندب يعني طلب منهم الصدقة مع الحث، لأن تقدم معنا يا أخوة أن الندب هو الدعاء إلى الشيء مع الحث عليه. فمعنى ندب أي طلب منهم الصدقة مع الحث على ذلك. فالمندوب والندب وما يتفرع عن ذلك من الصيغ التي تدل على الأمر، لأنها تدل على الطلب، وإن لم تكن صيغة موضوعة للأمر. أيضا ماذا قال الشيخ؟ أو طاعة. إذا وصف الشيء بكونه طاعة فإن هذا يدل على أنه مطلوب، فيدل على ما يدل عليه الأمر، وإن لم تكن تلك صيغة أمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الوالد طاعة لله، طاعة الوالد طاعة لله. فهذا يدل على أن طاعة الوالد مطلوبة، وهي مطلوبة طلب إيجاب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. فهذا يدل على أن طاعة الأمير مطلوبة، على أن طاعة الأمير في غير معصية الله مطلوبة، لأن الطاعة إذا وردت في النصوص لا تكون إلا مطلوبة. فهذه صيغة تدل على الأمر وإن لم تكن صيغة أمر، ولذلك قلنا هي صيغة تابعة وليست صيغة أصلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو يمدح فاعله. نعم، إذا مدح فاعل الفعل في النصوص فهذا يدل على أن ذلك الفعل مطلوب، على أن ذلك الفعل مطلوب، كقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، إلى آخر الآيات: قد أفلح المؤمنون. فهذا مدح للمؤمنين المتصفين بالصفات الواردة في الآيات، فهذا يدل على أنها مطلوبة. فهذه الصيغة، صيغة مدح الفاعل، تدل على ما يدل عليه فعل الأمر، وإن لم تكن صيغة أمر فهي صيغة تابعة. نعم. قال: أو يذم تاركه. أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك الفعل فهذا يدل على أن الفعل مطلوب، على أن الفعل مطلوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فهذا نوع من الذم، نوع من الذم، فيدل ذلك على أن قيام الليل مطلوب. فهذه الصيغة تدل على ما يدل عليه فعل الأمر وهو طلب الفعل، فهي صيغة من الصيغ التوابع، ليست صيغة أمر لكنها تدل على ما يدل عليه فعل الأمر. وقريب منها، قريب منها الصيغة التي تدل على نفي الكمال، الصيغة التي تدل على نفي الكمال، فإنها تدل على الطلب، مثل: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فهذا يعني نفي للكمال، يعني أن عبد الله رضي الله عنه كان يعني في خير، غير أنه نقص فيه أنه لا يقوم الليل، فدل ذلك على أن قيام الليل مطلوب. نعم. قال: يرتب على فعله ثواب وعلى تركه عقاب. نعم، أن يرتب على فعله ثواب في الدنيا أو في الآخرة، فيرتب على فعله فضيلة، فإن هذا يدل على أنه مطلوب، فيدل على ما يدل عليه فعل الأمر وإن لم يكن ذلك من صيغ الأمر الأصيلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم فضيلة في الدنيا، وهي البسط في الأجل والبسط في الرزق، فينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، فدل ذلك على أن صلة الرحم مطلوبة، فهذه صيغة تدل على ما يدل عليه فعل الأمر وإن لم تكن موضوعة للأمر أصلا، وإذا قلنا هي من الصيغ التوابر. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فرتب الله عز وجل الثواب على التقوى، رتب الثواب على التقوى، فدل ذلك على أن التقوى مطلوبة. فهذه الصيغة، صيغة ترتيب الثواب على الفعل، تدل على أن الفعل مطلوب، وهذا هو مدلول الأمر، فتكون صيغة دالة على الأمر وإن لم تكن موضوعة للأمر، ولذلك هي صيغ تابعة. قال أو على تركه عقاب، أن يرتب على ترك الفعل عقاب، فإن هذا يدل على أن الفعل مطلوب، يدل على أن الفعل مطلوب. أو يتوعد عليه بالعقاب، ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة من في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم، فدل ذلك على أن صلة الرحم مطلوبة، على أن صلة الرحم مطلوبة، لأنه رتب العقاب على ترك صلة الرحم. فهذه الصيغ كلها تسمى الصيغ التوابع التي تدل على ما يدل عليه الأمر، غير أنها لم توضع للأمر، غير أنها لم توضع للأمر. وبهذا يتضح لكم ما قدمت به من أن صيغ الأمر الدالة على الأمر تنقسم إلى قسمين: صيغ أصلية وضعت أصلا للأمر وهي خمس، ذكر الشيخ منها أربعا وزدنا الخامسة، وصيغ توابع لم توضع أصلا للأمر لكنها تدل على ما تدل عليه صيغ الأمر، وهو طلب الفعل، فهي صيغ تابعة للصيغ الأصلية للأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فهو. نعم، يعني إذا أطلق الأمر في الكتاب أو في السنة ولم تقترن به قرينة فإن الأمر يدل على الوجوب واللزوم عند جمهور الفقهاء، ومنهم المذاهب الأربعة، أن الأمر المطلق الذي لم تقترن به قرينة يدل على الوجوب، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فأقيم هنا أمر وهو أمر مطلق لم يقيد بقرينة، فيدل على الوجوب عند جمهور أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة الدالة على ذلك. وقال الشيخ والمبادرة بفعله فورا، يعني أن الأمر المطلق إذا ورد مطلقاً في الكتاب والسنة بدون قرينة فإنه يدل على الفور. ما معنى الفور؟ وجوب المبادرة إلى فعله فور الإمكان، وجوب المبادرة إلى فعله فور الإمكان، هذا الذي عليه الجمهور أنه يدل على الفور، يدل على الفورية. يعني يا إخوة، مثلا من اجتمعت فيه شروط وجوب الحج الآن فإنه مأمور بالمبادرة إلى الحج هذا العام، يجب عليه أن يبادر بالحج هذا العام. يعني عندنا شاب بلغ مثلا هذا الشهر وعنده قدرة مالية وشروط الحج متوفرة فيه ولا مانع يمنعه من الحج، فإنه يجب عليه أن يحج هذا العام، ولا يجوز له أن يؤخر الحج عن هذا العام. هذا الذي عليه كثير من العلماء. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها. هذا أمر، لكن وجد فيه قرينة تدل على ماذا؟ تدل على الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذه قرينة، فمعنى ذلك أنه حال ذكرها يجب عليه أن يبادر بصلاتها ولا يجوز له التأخير. فإذا وجدت قرينة مع الأمر فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة، وقد توجد قرينة تدل على جواز التأخير فيحمل على جواز التأخير. مثال ذلك قول الله عز وجل في قضاء الصيام: فعدة من أيام أخر. هذا أمر، لأن معناه فصوموا عدة من أيام أخر. طيب، وجدنا قرينة منفصلة تدل على جواز التراخي، وهي أن أمنا عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فهذه قرينة دلت على جواز التراخي. إذن الأمر إذا ورد في الكتاب والسنة إما أن يكون مطلقاً، فإن كان مطلقاً فإن كثيراً من أهل العلم يرون أنه يقتضي الفور، وسيذكر الشيخ الأدلة وقد اختار هذا القول. وإما أن يكون مقيداً بقرينة تدل على الفور، وهنا يجب أن يكون فوراً، وإما أن يكون مقيداً بقرينة تدل على جواز التراخي والتأخير، فهنا يحمل على جواز التراخي والتأخير. المسألة التي ذكرها الشيخ وهو إذا كان الأمر مطلقاً اختار فيها أن الأمر يدل على الفور، وقد ذهب إليه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يدل على التراخي فيجوز التأخير. والأقرب والله أعلم أنه يدل على الطلب، وأما الزمن فيحتاج إلى دليل، فيحتاج إلى دليل، لكن المبادرة أولى وأحرى بالمؤمن كما سيأتي في الأدلة. شيخنا الشيخ ابن عثيمين ومثله شيخنا الشيخ ابن باز يرجحون أن الأمر المطلق يقتضي الفور ويدل على الفورية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا بدأ شيخنا رحمه الله عز وجل يقيم الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فمن تلك الأدلة قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل توعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، ولا يكون هذا الوعيد إلا على ترك واجب. فدل ذلك على أن الأمر إذا ورد في النصوص مطلقا فإنه يقتضي الوجوب، فإنه يقتضي الوجوب، فإن تاركه متوعد بأن تصيبه فتنة والعياذ بالله أو يصيبه عذاب أليم، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب، وهذا ما بينه الشيخ في ذكره لوجه الدلالة. نعم. قال رحمه الله: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ ويصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، دل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم، والشيخ ذكر هذا الدليل لأنه من أوضح الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإلا فهناك أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ووجه الدلالة أن الله عز وجل ذم إبليس على ترك السجود بعد أن أمر به، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل ذلك على أن الأمر لو ورد مطلقا فإنه يقتضي الوجوب، لأن أمر الندب ليس فيه مشقة، أمر الندب كما يقول العلماء غنيمة بدون غرب، غنيمة بدون غرب، لو كان الأمر يدل على الندب ما كان فيه مشقة، لأنه إذا تسوك مثلا نال الثواب، وإذا لم يتسوك لا يلحقه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لأن المشقة إنما تلحق الأمر إذا كان يدل على الوجوب. نعم. قال: ومن الأدلة على أنه للفرق قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. تقدم معنا قبل قليل أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والله عز وجل في هذه الآية قال: فاستبقوا، واستبقوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فاستبقوا الخيرات، فأمرنا الله عز وجل أن نسابق إلى الخيرات، ولا شك أن المأمور به شرعا من الخيرات، فيجب علينا إذا أمرنا بأمر إيجاب وإلزام أن نبادر إلى فعل ذلك الواجب وأن نستبق إليه، وإذا أمرنا بشيء أمر ندب يندب لنا أن نستبق إليه. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. نعم، من الأدلة التي تدل على وجوب المبادرة فور الاستطاعة بامتثال الأمر الواجب ما وقع في صلح الحديبية، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالنحر وحلق رؤوسهم، فما هان ذلك على الصحابة، قد اقتربوا من مكة وهم محرمون، فلما لامسوا حدود الحرم ينحرون ويحلقون ويتحللون من إحرامهم ولا يصلون إلى بيت الله، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم ولم يبادروا إلى الامتثال، ليس عصيانا منهم، لكن كانوا يرجون أن تنزل رحمة من الله عليهم فيتغير الأمر. تأخرهم لم يكن عصيانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شكا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يرجون ما عند الله فتأخروا لعله أن ينزل شيء من نصر الله عليهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، وقد ظهر الغضب في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. فلما رأت الغضب في وجهه وسألت أخبرها بما لقي من الناس، فعلمت أم سلمة لماذا تأخر الصحابة، وهي العارفة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل طاعة ليسوا أهل معصية، وأنه ما أخرهم إلا أنهم كانوا يرجون أن يتغير الأمر، فأشارت إليه إشارة الحكمة، قالت أخرج ولا تكلم أحدا منهم وانحر واحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر وحلق رأسه. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك سارعوا إلى النحر وحلق رؤوسهم حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق رأسه انقطع رجاؤهم، ما بقي رجاء أن يتغير الأمر، فسارعوا إلى الامتثال. وجه الدلالة من هذه القصة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما تأخروا في الامتثال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم جواز التأخير، إذ لو لم يكن الأمر يدل على الفور لكان للصحابة عذر في التأخير، لأن الأمر يدل على التراخي. لكن لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ذلك يدل على الفور. نعم. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأدرى، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. نعم، قال من الأدلة أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، الإنسان معرض للآفات، فإذا بادر فإنه يبرئ ذمته. يعني أحدنا مستطيع هذا العام أن يحج، وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع وتيسر له الحج، إذا بادر إلى الحج فقد أبرأ ذمته من الفرض، لكن إذا أخر لا يدري ما يعرض له في العام القادم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، قد يقع له حادث ويصبح مقعدا لا يستطيع أن يحج بنفسه. فالمبادرة أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات، الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض أو عجز أو فقر أو غير ذلك. وأيضا لو أخر فإن هذا يقتضي أن تتراكم عليه الواجبات، لأنه يؤمر يقول طيب بعدين، ويؤمر بأمر ثاني ويقول بعدين، ويؤمر بأمر ثالث ويقول بعدين أفعله بعد ذلك، أفعله بعد ذلك، فتتراكم عليه الواجبات، فإذا تراكمت عليه الواجبات يعجز عنها. أما لو فعل الواجب فورا فإن الأمر يسهل عليه، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور. لكن اعترض المعترضون على هذا القول بقضية الحج، فقال بعضهم: الحج فرض في السنة السادسة بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في السنة السادسة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة السادسة ولا السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة، حج في السنة العاشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر ولم يبادر. وبعضهم قال إن الحج فرض في السنة التاسعة في عام الوفود، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر على الحجاج من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلو كان الحج يجب فورا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وأجاب القائلون بالفورية بأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان لمانع، فإنه أراد أن يعلم المؤمنون بأنه سيحج فيحج معه ليتعلموا منه، فأخر حتى يسمع الناس بحجه، وهذا الذي وقع، وحتى ينذر الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان. وقد وقع هذا في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الأمر يدل على الطلب، وأما كونه يدل على الفور أو على التراخي فإنه يرجع فيه إلى القرائن، فإن دلت القرينة على أنه يدل على الفور فإنه يدل على الفور، وإن دلت القرينة على أنه يدل على التراخي فإنه يدل على التراخي، وإن لم توجد قرينة فالأحوط والأبرأ أن يبادر الإنسان بفعل الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن أن الأمر قد يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة إذا وجد دليل يدل على ذلك، فليس لأحد أن يصرف الأمر عن الوجوب بالهوى، بل من زعم أن الأمر يدل على الاستحباب طالبناه بالدليل، فإن أتى به قبلناه وإن لم يأتي به رددنا قوله، رددنا قوله. فشرط صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أن يوجد دليل على ذلك، وهذا له أمثلة كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وقد ذهب إلى هذا الظاهرية قالوا يجب الإشهاد على البيع، لكن جمهور أهل العلم قالوا إن الأمر هنا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. طيب، ما القرينة الصارفة؟ قالوا والقرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اشترى ولم يشهد، أنه اشترى ولم يشهد، ومن ذلك أنه اشترى بعير جابر ولم ينقل عنه أنه أشهد على ذلك، أيضا أنه اشترى من يهودي ولم يشهد على ذلك حتى جاءه اليهودي يطالبه بغير الحق فشهد له خزيمة، وخزيمة لم يشهد في الحقيقة، لكنه فقيه، علم بأدلة الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فتستوي الشهادة على كلامه قبل وبعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الشاهد أن القرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر في الآية يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. والمصنف الشيخ رحمه الله سيذكر أمثلة لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد عن التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. نعم، هذه قصة خزيمة، شهادة خزيمة، اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، حتى أنا قلت يهودي وأعرابي، وحتى شهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهد على البيع. وكذلك ما ذكرناه الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعير جابر ولم يشهد على ذلك البيع. نعم. ومنها قال: إباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحرب أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. نعم، يعني قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة إلى الإذن، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، إذا ورد بعد الحظر، يعني جاء تحريم ثم جاء الأمر بعد التحريم، فإن هذا قد يدل على الإباحة إذا كان الأمر قبل الحظر مباحا كما سيأتي إن شاء الله، أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني من أمثلة الأول مما يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. يعني أن من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا وكانت له رائحة في فمه فإنه منهي عن قربان الصلاة، فإذا زالت الرائحة فإن الحكم يرجع إلى ما كان قبل النهي، وهذا النهي بمعنى الأمر، يعني يجب أن يعتزل المصلى. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا أمر بعد الحظر. إذا قلنا إن زيارة القبور قبل الحظر كانت مباحة فإن الأمر يدل على الإباحة، وإذا قلنا كانت مستحبة فإن الأمر يدل على الاستحباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، اصطادوا أمر، وقلنا إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكن هنا هذا الأمر جاء بعد الحظر، وبعض العلماء يقولون إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة مطلقا، والراجح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان قبل الحظر. طيب، الصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ مباح. فإذا أحرم الإنسان حرم عليه أن يصيد صيد البر، فإذا أحل من إحرامه فإنه يباح له أن يصطاد. فورود الأمر بعد الحظر وقد كان الفعل قبل الحظر مباحا قرين صارف للأمر، من الحظر إلى من الوجوب إلى الإباحة، من الوجوب إلى الإباحة. نعم. قال ومثاله جواب لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وطاف رجع إلى منى، فما سأله أحد عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. طيب افعل أمر، فهل هذا يقتضي الوجوب؟ الجواب لا، هذا يقتضي الإباحة، لأن الأفضل هو الترتيب، الأفضل هو الترتيب، ويجوز عدم الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله هنا لدفع توهم أن الترتيب حرام، أن عدم الترتيب حرام وأن الترتيب واجب. ولذلك ماذا قال بعد افعل؟ ولا حرج، ولا حرج، ليدل على أنه مأذون فيه. فإذا ورد الأمر بعد توهم أن الأمر محظور فهذه قرينة تصرفه إلى الإباحة. نعم. قال التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم، قد يصرف الأمر من الوجوب إلى التهديد بدليل. مثال ذلك قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، اعملوا، اعملوا أمر، فهل هذا يقتضي الوجوب وأنه يجب عليهم أن يعملوا ما شاءوا؟ الجواب أن هذا ورد للتهديد بدليل قول الله عز وجل في آخر الآية اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا تهديد لهم، تهديد لهم. يعني لو جاءني شخص وقال أنا أحلق لحيتي، قلنا له ما يجوز أن تحلق لحيتك. قال كيف تقول لي ما يجوز أن تحلق لحيتك والله قرر الحرية الشخصية بقوله اعملوا ما شئتم وأنا أريد أن أحلق لحيتي؟ قلنا له أنت نصف فقيه أو ربع فقيه أو خمس فقيه، ونصف الفقيه يفسد ما لا يفسده نصف الطبيب، لأن هذا ليس أمر إذن ولا أمر إلزام ولا أمر ند، وإنما هو أمر تهديد، والمعنى اعملوا ما شئتم فإني محاسبكم فستلقون عملكم يوم القيامة. وإذا قال إنه بما تعملون بصير فهذه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى التهديد. نعم. وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا مثال ثاني لورود الأمر للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اليوم بعض الناس الذين لا يفهمون يقولون الله عز وجل قرر حرية الديانة وأن العبد حر يعبد ما شاء، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا سوء فهم. فإن الأمر هنا ورد بالتهديد، فهذا وعيد للكافر بأنه سيموت وسيلقى جزاءه، ويقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا، فدل ذلك على أن هذا الأمر فليؤمن للوجوب وفليكفر للتهديد والوعيد، لأن الله توعد الظالمين بالنار والكافر ظالم. نعم. قال: فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. نعم. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. نعم، هذه قضية أخرى، وهي أن الأمر كما قرره الشيخ إذا كان مطلقاً يقتضي وجوب المبادرة فور الإمكان، وقد يصرف عن ذلك لدليل يدل على التراخي وجواز التأخير، كما قلنا في القضاء، فإنا مأمورون بالقضاء إذا أفطرنا في رمضان لعذر فعدة من أيام أخر، ووجدت قرينة تدل على جواز التراخي، وهي فعل عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على التأخير كما مثل به الشيخ. نعم. قال: مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. بل نقول: لو كان التأخير محرما ما فعلته عائشة أصلا رضي الله عنها وأرضاها. لو علمت أمنا عائشة رضي الله عنها أن التأخير حرام ما فعلته، ولو كان التأخير حراما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ما لا يتم المأمور إلا به. نعم، هذه قاعدة تلحق بباب الأمر، لأنها تدل على ما يدل عليه الأمر، تدل على ما لا يدل على ما يدل عليه الأمر، وهو الطلب. نعم. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. نعم، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به من جنس الأمر بذلك الشيء، من جنس الأمر بذلك الشيء، فإذا كان المأمور به واجباً كانت وسيلته واجبة إذا كانت في إمكان الإنسان. مثال ذلك أن الرجل مأمور بصلاة الجماعة ولا يمكن أن يصلي صلاة الجماعة إلا بالسعي إليها، إلا بالسعي إليها، فالسعي إلى صلاة الجماعة واجب، لو لم يرد أمر بالسعي فإننا نقول إن السعي إلى صلاة الجماعة واجب، لأن صلاة الجماعة لا تتم إلا بالسعي إليها. وإذا كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، كان ذلك الشيء مندوبا، يعني زيارة الإخوة في الله لله مندوبة، أن تزور أخاك في الله هذه الزيارة مندوبة، ولا تتم الزيارة للأخ في الله إلا بالمشي إليه، فيكون المشي إليه مندوبا. ماذا قال الشيخ عبد؟ قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. نعم. مثال الواجب ستر العورة. نعم، الشيخ مثل بستر العورة، وستر العورة واجب في خارج الصلاة وواجب في الصلاة، والعلماء يقولون للصلاة عورة يجب سترها، ولخارج الصلاة عورة يجب سترها، ويفصلون في هذا. فستر العورة واجب، فما لا يتم ستر العورة إلا به فهو واجب، فهو واجب. يعني عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، والتحقيق أن السرة ليست من العورة، وأن الركبة ليست من العورة، لكن لا يتم ستر العورة إلا إذا ستر الإنسان السرة، لأنه إذا ما ستر السرة قطعا سيكشف ما تحتها، شيئا مما تحتها، وإذا لم يستر شيئا من الركبة قطعا سيكشف شيئا من الفخذ. فستر العورة لا يتم إلا بستر جزء مما ليس عورة، فيكون ستر هذا الجزء واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك لو كان الإنسان ليس عنده ثوب يستر به عورته، ولكن عنده نقود يستطيع أن يشتري بها الثوب، نقول يجب عليك أن تشتري الثوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم سترك لعورتك حتى تشتري الثوب وأنت قادر عليه، فيجب عليك أن تشتريه. نعم. قال: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. نعم، من آداب يوم الجمعة أن يمس الإنسان الطيب، ولو من طيب أهله، فإذا لم يكن عنده طيب وكانت عنده نقود يستطيع أن يشتري بها طيبا، فإن شراء الطيب هنا مندوب. والتطيب للرجل مندوب مطلقا، ويتأكد يوم الجمعة، فشراء الطيب مندوب، لأن الإنسان لا يتم له أن يتطيب إلا إذا كان عنده طيب، والغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على الطيب إلا بشرائه. نعم، قد يأتيه هدية، ولكن هذه أشياء يعني نادرة. فالتطيب مطلقا للرجل مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فشراء الطيب مندوب، يثاب عليه الإنسان إذا اشترى الطيب بنية فعل السنة، ويتأكد ندب التطيب يوم الجمعة. فإذا لم يكن عند الإنسان طيب، فشراؤه للطيب من أجل أن يتطيب يوم الجمعة مندوب، يثاب عليه. وهذا له أمثلة كثيرة. وكذلك إذا كان الأمر مباحا فإن وسيلته مباحة، فإن وسيلته مباحة، يعني ذهابك لجارك والحديث معه في أمور الدنيا مباح، فمشيك إلى بيت جارك من أجل أن تتحدث معه في أمور الدنيا مباح. وإذا كان الشيء مكروها فإن وسيلته مكروهة. ومن ذلك يا إخوة شيء يفرط فيه كثير من الناس اليوم، وهو الذهاب إلى الأسواق من غير حاجة. الذهاب إلى الأسواق من غير حاجة مكروه، لأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، أبغض البقاع إلى الله الأسواق، فيكره للإنسان أن يذهب إليها من غير حاجة. اليوم بعض الناس يتمشون في الأسواق، إذا كان ما عنده شيء قال لزوجتي هيا نذهب نتمشى في المول، لا حاجة إليهم في السوق، هذا مكروه. والذهاب والسعي إليه مكروه. وإذا كان الشيء حراما فإن وسيلته حرام. المجلس الذي تدار فيه الغيبة حضوره حرام. إذا كنت لا تستطيع أن تنكر المنكر لا يجوز لك أن تحضر في هذا المجلس. فالذهاب إليه، ركوب السيارة والمشي إليه حرام، لأنه وسيلة إلى حرام. نعم. قال: وهذه القاعدة في ظن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. كما ذكرنا الأحكام التكليفية الخمسة كلها تدخل في هذه القاعدة، كلها تدخل في هذه القاعدة. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا من أجل أن يستعد الإخوة للصلاة، من بقي حوالي 5 دقائق، ونعاود إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.